بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في النوع 17، معرفة الأفراد، وأخذنا منهم الفرد المطلق وهو ما لم يكن له إلا طريق واحدة. فما حكم الفرد عندهم؟ نعم، إن تفرد به العدل الضابط قبل، وإن تفرد به أيضا من قارب الضبط الكامل كالحسن قبل أيضا، وإن تفرد به من لا يحتمل تفرده شاذ أو منكر. قال الأفراد منقسم، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلق، وهو الذي يسمى أيضا الغريب، ما ليس له إلا طريق واحدة، ويكون التفرد فيه في أصل السند من جهة الصحابي، ما ليس له إلا طريق واحدة، ما ليس له إلا طريق واحدة. تقدم مثال حديث الأعمال بالنيات، رواه عمر ولم يروي عن عمر إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد. فرد مطلق. وحديث أحاديث كثيرة، منها أيضا حديث عمرو بن تغلب تفرد برواية عنه الحسن في ذلك الحديث: إني لا أعطي أناسا وأكل أقواما إلى ما أعلم في قلوبهم من الخير. حديث مرداس الأسلمي: يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله باله. أفراد، وأيضا نهى عن بيع الولاء وعن هيبته. أحاديث مفردة غريبة. الغرابة هنا المراد بها الفرد، الفرد المطلق، ما ليس له إلا طريق واحدة. قال: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقة وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وهو قد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا. وأما الثاني وهو ما هو فرد بالنسبة، فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، وحكمه قريب من حكم القسم الأول. يعني بالنسبة للثقات يقال ما رواه من الثقات إلا فلان، وقد رواه ضعفاء، قد رواه ضعفاء، ينفرد به ثقة عن كل ثقة. الأول ما ينفرد به واحد عن كل أحد، الثاني فرد نسبي. أولا بالنسبة للثقة: لم يروه ثقة إلا فلان، والحديث قد روي من غيره من الثقات. إذن هذا نوع من أنواع الفرد النسبي، هذا نوع، وهذا قسم من أقسام الأفراد النسبية. إذن قسم الفرد النسبي فيه أنواع، أحدها ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، أي بالنسبة للثقات، فيقال ما رواه من الثقات إلا مالك، ما رواه من الثقات إلا الزهري، بمعنى أن الحديث قد حفظ عن غير الزهري ولكن من طريق الضعفاء، وحكمه قريب من حكم القسم الأول. نعم، طالما هو انفراد ثقة فيقبل. ومثل ما يقال في هذا حديث: تفرد به أهل مكة أو تفرد به أهل الشام. إذن بالنسبة للبلد، هذا النوع الثاني من أقسام الفرد النسبي، بالنسبة لأهل البلد، ما تفرد به، ما رواه إلا أهل مكة، ما رواه إلا أهل المدينة، تفرد به أهل البصرة، تفرد به أهل الشام أو أهل الكوفة أو أهل خراسان عن غيرهم. إذن هذا القسم الثاني، القسم الثاني من أقسام الفرد النسبي بالنسبة للبلد، لم يروه إلا أهل مكة، إلا أهل المدينة، إلا أهل الشام، إلى آخره. ويكون مثلا قد روى غير واحد لكن كلهم من مكة، كلهم من الشام، أو لم يروه عن فلان غير فلان، هذا بالنسبة لشيخ بعينه، لم يروي هذا الحديث عن مالك إلا يحيى بن يحيى مثلا، قد روي من غير مالك، من غير طريق مالك، روي الحديث من طرق، لكن بالنسبة لمالك ما رواه إلا شخص واحد، لم يروي عن مالك إلا فلان، هذا بالنسبة إلى شيخ بعينه لم يروه عن فلان غير فلان، أو لم يروه عن فلان غير فلان، وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو الخراسانيون عن مكيين، وما أشبه ذلك. ولسنا نطول بأمثلة ذلك، فإنه مفهوم دونها، مفهوم بدون أمثلة. إذن ذكر ثلاث أقسام للنسبي. بالنسبة أولا إلى الثقات، ما رواه من الثقات إلا فلان، وبالنسبة للبلد ما رواه إلا أهل بلدة كذا، وبالنسبة أيضا إلى شيخ بعينه لم يروه عن فلان إلا فلان، يكون فردا عن مالك، ما رواه من تلاميذه إلا شخص واحد فهو فرد بالنسبة لمالك. وفي هذا ألف الدارقطني كتابه الأفراد، في الأفراد النسبية والأفراد المطلقة، لكن أورد فيه أمثلة كثيرة من الأفراد النسبية، لم يروي عن فلان إلا فلان، لم يروي عن فلان إلا فلان، كتاب الأفراد للإمام الدارقطني. الرفع هذا قال: وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث، يعني هذا ليس له تعلق بمبحث هل الحديث صحيح أو ضعيف، هذا فقط هل هو فرد أو مشهور أو عزيز أو متواتر، هذا حكم آخر. لكن مسألة التضعيف للأنواع الأخرى التي تقدمت، إلا في حالة تفرد من لا يحتمل تفرده فهذا يقتضي تضعيفه. وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث إلا أن يطلق قائل، إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة، أو تفرد به البصريون عن المدينين، أو نحو ذلك، على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه، ويضيف إليهم، كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليهم مجازا. وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول، يعني على حسب تفرده، إن كان تفرد بعدل ضابط فهو صحيح، وإن تفرد به من خف ضبطه فهو حسن، وإن تفرد به من لا يحتمل تفرده فهو شاذ ومنكر. تفرد به أهل مكة قد يطلق به ويراد به لم يروه إلا شخص منهم. قال: النوع الثامن عشر معرفة الحديث المعلل، ويسميه أهل الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول، في باب القياس أي قول الفقهاء في باب القياس أصول الفقه، العلة والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة، لأن الفعل علل فهو معلل، اسم المفعول منه معلل. قال العراقي وقد تبعه عليه الشيخ محي الدين النووي، فقال في مختصره: إنه لحن، أي قولهم معلول، والصواب معلل. واعترض عليه بأنه قد حكاه جماعة من أهل اللغة، منهم قطرب فيما حكاه اللبي، والجوهري في الصحاح، والمطرزي في المغرب. قال العراقي: والجواب عن المصنف، عن المصنف أنه لا شك في أنه ضعيف، وإن حكاه بعض من صنف في الأفعال كابن القوطية، وقد أنكره غير واحد من أهل اللغة كابن سيدة، ابن سيدة والحريري وغيرهما. فقال صاحب المحكم: واستعمل أبو إسحاق لفظ المعلول في المتقارب من العروض، معلل ومعلل. ثم قال: والتعبير بالمعلول موجود في كلام كثير من أهل الحديث، في كلام الترمذي في جامعه، وفي كلام الدارقطني، وأبي أحمد بن عدي، وأبي عبد الله الحاكم، وأبي يعلى الخليلي، وروى الحاكم في التاريخ وفي علوم الحديث أيضا عن البخاري، أعلى مستعمل لكن على قلة، الله المستعان. المشهور معل ومعلل، حديث معل وحديث معلل، والمعلول قد ذكره بعض أهل اللغة وتكلم به جمع من المحدثين. قال: ويسميها الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة. اعلم أن معرفة علة الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه، قادحة فيه. فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. إذن هذا هو تعريف الحديث المعلل، والذي اطلع فيه على علة تقدح فيه في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، والذي اطلع فيه على علة خفية تقدح فيه مع أن الظاهر السلامة منها. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. اتصل السند عدول ثقات ضابطون، لكن لم يسلم من الشذوذ والعلة. وفي الظاهر أول ما تراه ترى أنه سالم من الضعف، ولكن بعد جمع طرقه يتبين لك أنه معلول. هل الأصل في الحديث الصحيح السلامة من العلة، أو الأصل أنه ما يحكم له بالصحة إلا بعد سلامه من العلة؟ يعني تحكم عليه أنه صحيح قبل أن تظهر فيه العلة؟ يعني هل يحكم عليه بالصحة قبل النظر هل له علة أو لا، أو أنه ما يحكم له بالصحة حتى يتأكد من سلامه من العلة والشذوذ؟ إذا ما يحكم حتى يتأكد من سلامته من العلة والشذوذ. وذاك يقولون ظاهره الصحة الذي يتعجل قبل جمع الطرق قبل التأكد من العلل، يقول ظاهره الصحة، إسناد ظاهر الصحة. وهذه عبارة يعني عن تحرز من العلل. لكن الأصل في الحديث أنه ما يحكم عليه الصحة حتى تجتمع فيه الشروط الخمسة، ومن الشروط الخمسة السلامة من العلة والشذوذ. إذا ما يكون الحديث صحيحا حتى يتأكد الباحث، أو ما يحكم عليه بالصحة حتى يتأكد من سلامته من الشذوذ والعلة، وذلك بجمع الطرق والنظر في كلام الأئمة على الحديث، في كلام من سبقك من الأئمة على الحديث. قال: ويستعان على إدراكها، إدراك العلة، بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك. تفرد الراوي ومخالفة غيره له، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث. أنه إذا جمع الطرق تبين، مثلا يرى أكثر الثقات رووا ذلك الحديث بعينه عن الشيخ بنفسه فجعلوه مرسلا، وهذا رواه عن نفس الشيخ فجعلوه موصولا، اهتدى بجمعه الطرق، اهتدى إلى أن هذا الرجل وهم في وصل ما كان مرسلا، وصل ما كان محفوظا بالإرسال. أو يرى عامة الثقات يروون الحديث موقوفا، ثم جاء هذا الراوي فرواه عن نفس الشيخ بنفس الإسناد موقوفا، فاهتدى عند جمع الطرق إلى أن هذا الراوي وهم، لأنه محفوظ عند بقية الثقات بالوقف وهو رفعه، وعلى هذا فقس. أو دخول حديث في حديث، يدمج متن حديث في متن حديث آخر، أو يركب حديثا على إسناد آخر وهما منه، فعند جمع الطرق يتبين. قال: ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي ومخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم لغير ذلك، بحيث يغلب على ظني ذلك فيحكم به، أو يتردد فيتوقف فيه. يعني يغلب على ظن العالم العارف المجتهد أنه قد وهم فيجزم بأن هذا وهم، أو يتردد فيتوقف فيه، يقول يخشى أن يكون مرسلا، يخشى أن يكون منقطعا، يخشى أن يكون موقفا، فيتردد فيه ولا يحكم بصحته. والدارقطني مرة يجزم يقول والصواب رسالة، ومرة يغلب على ظن يقول والمرسل أشبه، والمرسل أقرب، والراجح إرساله، ومرة يجزم يقول والصحيح إرساله، والصواب إرساله، والصواب وقفه. وعلى هذا المحدثون أيضا مرة يجزمون ومرة تشعر بغلبة الظن، والأقرب والمرسل أقرب والمرسل أشبه. قال: بحيث يغلب على ظني ذلك فيحكم به ويتردد فيتوقف فيه، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، مثلا روي حديث من طريق سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، مالك مثلا عن سالم عن ابن عمر، فمثلا يأتي راوي فقط عن مالك يرويه على هذا الطريق. وأكثر تلاميذ مالك من الحفاظ والثقات يرون عن مالك عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فما حكمه هنا؟ يقولون: الموصول وهم، والمحفوظ إرسال، أو يقولون شذ فلان فوصله، والمحفوظ المرسل. قال: وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول. ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جميع طرقه. عندكم جميع أو جمع؟ هذا الجمع كان مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول. ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جميع طرقه، قد تصلح لكن كان على جمع طرقه كأنها لها وجه أحسن، لكن طالما النسخة المعتمدة على المخطوطة فيها جميع فلها توجيه أنه يجمعون جميع طرق الحديث في موضع واحد. قال الخطيب أبو بكر، كلام الخطيب في كتابه الجامع جزء الثاني 295، قال الخطيب أبو بكر: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وروي عن علي بن المديني قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ومشتهر عن علي لكن في سند ضعف، أخرجه الخطيب في الجامع الجزء الثاني 212 من طريق إبراهيم الحربي. قال: حدثني رجل عن علي بن المديني، أخرجه الخطيب في الجامع الجزء الثاني 212 من طريق إبراهيم الحربي. قال: حدثني رجل عن علي بن المديني فذكره، سنده رجل مبهم، لكن الكلام حق، إذا لم تجمع الطرق لم يتبين الخطأ. قال: ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه، قد تقع في إسناد الحديث أكثر العلة في الإسناد، المتن نادر، شيء نادر، وقد تقع في متنه. ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، كما في التعليل بالإرسال والوقف قد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن، كأن يكون المتن روية من طريق أخرى فيقدح في الإسناد ولا يقدح في المتن. فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن، يعني العلة غير قادحة، علة غير قادحة، ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار. الحديث فهذا الإسناء فهذه عندي فهذه فهذا ها فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح. والعلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان. من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد وعادل عن عبد الله بن دينار لعمرو بن دينار، وكلاهما ثقة إلا غير قادحة، إبدال ثقة مكان ثقة، هي علة في الإسناد خطأ، ولكن لم يقدح في الحديث لأن كلاهما لأن كليهما ثقة، سمع إلا غير قادحة في المتن، إبدال ثقة مكان ثقة أو اختلاف في الصحابي كان يجعله عن صحابي آخر، هذه علة غير قادحة، أو كذلك من العلة غير القادحة أن يرويه مرسلا أو موقوفا، والذين رووه موصولا أو مرفوعا أقوى، يقال رواه فلان موقوفا علة غير قادحة لأن الذين رووه موقوف مرفوعا أحفظ، أو رواه فلان مرسلا ولا يقدح في صحة الحديث لأن من رواه موصولا أحفظ علة لا تقدح. قال ومثال العلة في المتن من فرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني جاءت رواية في مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، قال هذا لفظ مصرح بنفي القراءة، ثم يرجح أن اللفظ المحفوظ يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ومثال العلة في المتن من فرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، هذه حجة الشافعي في رد حديث الصحيحين، الشافعي يرى الجهر بالبسملة وله بعض الأحاديث بعضها فيها ضعف وبعضها ليس بصريح في مذهبه، وقد وأحسن من حشد في مقوي مذهب الشافعي البيهقي في سننه حشد أدلة كثيرة وآثار صريحها غير صحيح وصريحها غير صحيح، لكن ماذا أجاب الشافعي عن حديث أنس في الصحيحين صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشافعي يعني تعلمون أن المسألة ليست أهواء عند الأئمة يعني له مأخذ، قال اللفظ الذي في الصحيحين كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، قال كان مراد الراوي أن يبين أن أول ما يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هو الحمد لله سورة الحمد، كما تقول قرأ بسورة تبارك، كما تقول قرأ بتبارك وقرأ ماذا بقوله الله أحد وقرأ بقول أعوذ برب الفلق تذكر الآية الأولى، فقال الشافعي إنما أراد أنس أنهم كانوا يستفتحون القراءة أي يبتدئون قراءتهم بسورة الحمد، ليس قصده أن ينفي البسملة، إنما ذكر الآية الأولى من الصورة كما تقول قرأت بتبارك الذي بيده الملك وتقول قرأت بقل هو الله أحد، فقال الشافعي مراد أنس أنهم كانوا يستفتحون قراءتهم بصورة الحمد ولم يكن قصده أنهم ما يقرؤون البسملة، قيل له فكيف بالرواية التي في مسلم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، قال هذا الراوي أحد الرواة إما التابعي أو من دونه ظن أن المقصود نفي البسملة فرواها بالمعنى فغير اللفظ، إنما أصل اللفظ ماذا كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، قال هذا هو أصل الحديث كانوا يستفتحون القراءة بسم الحمد لله رب العالمين، فالراوي رواه بالمعنى الذي فهمه، هو فهم أن المقصود به الإسرار بالبسملة فرواه بالمعنى الذي فهم له فغير اللفظ، قال فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه بالمعنى الذي وقع له أي الذي فهمه. واستند إلى ذلك أن أنس نفسه ثبت عنه أنه سئل عن الإسرار بالبسملة قال ما أحفظ فيه شيء. قالوا كيف أنس نفسه هو نفسه يقول لم أحفظ فيه شيء؟ فهذا استند به أيضا الشافعي، يعني المسألة فيها لهم فيها بعض المآخذ، لكن الصحيح أنه ما يعل ألفاظ الرواة بمجرد هذا الاحتمال. والحديث في الصحيحين في صحيح مسلم، وجمع الحافظ مع أن الحافظ شافعي المذهب، لكن في الفتح في شرح الحديث جمع طرقه وبين أنها جاء من طرق كثيرة اللفظ الآخر، فلما أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رواه جمع من الثقات، واعترف بأن إعلاله فيه نظر، فأن إعلاله فيه نظر، مع أن الحافظ بن حجر شافعي المذهب لكن ما استطاع أن يعله لكثرة طرقه. وأما ما جاء عن أنس أنه قال لا أحفظ في شيء، إنك لتسألني عن شيء لا أحفظ في شيء، قالوا محمول على أنه نسي بعد أن كبر، نسي ما حدث به. هذا الآن إعلال في المتن، علة في المتن، مثل به العلة في المتن، ومثاله لا يسلم كما تقدم. قال ومثال العلة في المتن من فرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون أي جهرا، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن الصورة التي كانوا يفتتحون بها من الصور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر التسمية البسملة. وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية، الصواب يعني الأحسن يقال بالبسملة، أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيء، أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا ثبت عن أنس، لكن محمول على أنه نسي، والله المستعان. يبعد أن ينسى، أظن بعضهم أيضا قد تكلم في الإسناد، لكن الظاهر أن الإسناد يثبت، قد يكون هناك وهم من بعض الروح، أظن قد وجد من أعله. لا تكلم العراقي عليه، هذا هو. قال والجواب عن الثاني وهو قول ابن جوزي ليس في الصحاح أنه إن كان المراد أنه ليس في واحد من الصحيحين فهو كما ذكر ليس في أحد منهما. قال وإن أراد أنه ليس في كتاب التزم مخرجه الصحة فليس بجيد، فقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه برواية أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. نعم أظن قد قد ذكرنا في فتح العلامة أنه اختلف اللفظ حتى في جواب أنس، فبعض الرواة رواه باللفظ الثاني فقط إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحدا قبلك، وهذا لا يقتضي أنه أثبت الجهر أو الإسرار. إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، يعني هذا اللفظ يكون مناسبا، أما النسيان مع هذه الحادثة العظيمة الكثيرة يبعد النسيان فيها. وقال الدارقطني بعد تخريجه هذا إسناد صحيح. قال البيهقي في المعرفة: في هذا دلالة على أن مقصود أنس ما ذكره الشافعي، لأن الأفضل أن يقال يعني كأن اللفظ الثابت عن أنس أنه قال لأبي مسلمة سعيد بن يزيد: إنك لا تسألني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. هذا اللفظ ما يقتضي ما ذكروه. أما إنك لا تسألني عن شيء ما أحفظه فيه نظر. نعم، كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ مدا، لكن هذا ما يقتضي أنه في الصلاة، يحتمل أنه في غير الصلاة يعني، ويحتمل أنه قصد التمثيل بسم الله الرحمن الرحيم، يقصد تمثيل المدود، لا يقتضي أنه في الصلاة. قال: وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يعني قلنا بالجواب عن هذا كأن اللفظ الآخر أقرب، وهو أنه قال: إنك لا تسألني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، حتى يجتمع قوله مع ما رواه ويبعد النسيان في مثل هذا الحال. ثم علم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. ولذلك نجد في كتب العلم في كتب علة الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح، ما يمنع من العمل بالحديث. قد يطلق اسم العلة على ما كان ضعفه واضحا، لكنها الأصل في مسألة الأصل في الاصطلاح اصطلاح المحدثين أنهم يطلقون العلل على ما كان على ما كانت علته خفية. وأراد أن يبين هنا أنهم قد يطلقونها على الأسباب الظاهرة، الأسباب القادحة الظاهرة. ولذلك نجد في كتب على حديث الكثير من الجرح بالكذب، كذب جرح واضح والغفلة وسوء الحفظ. قال: وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث، علة من العمل من عن العمل به، أما في صحته فلا. دعنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.